أنا مرحبا بحيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية الدرس في هذا اليوم الذي هو آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل يبدأ بباب صفة الصلاة، والباب طويل يحتاج إلى دروس، لا يكفيه درس أو درسين أو ثلاثة. ما رأيكم؟ بعض الطلاب أو بعض الناس يقترح التعارف مثل ما يصنع في المدارس في آخر درس أو في أول درس. ها؟ تعارف معكوس. وراء؟ معكوس تعارف في أول الدروس، مثلا جاي في آخر الدروس. لأن الدرس أنا أتوقع أن يحتاج إلى أربعة أو خمسة. ها؟ أو أكثر على حسب طول النفس. ها؟ في إيش؟ في أي موضوع؟ ها؟ يعني التوقفات هذه شيخ، يعني نحسبها في نهاية السنة أو في سنتين ممكن كنا أخذنا مشوار فيه. يعني لو بدأنا الآن والإجازة ممكن ثلاثة أسابيع. الإجازة إلى ما بعد رمضان. عندك رمضان ما في دروس من الأصل، وهو اللي في شعبان أسبوع أو أسبوعين. ها؟ تقطعت الأمور. حسن الله إليك. إذا كنتم ترون يا شيخ أن باب صفة الصلاة لطوله يعني لا يمكن أن يؤتى على أول ثم يقطع هذا الوقت الطويل، نعم أن نأتي على بقيته وهو مسائل آخذ بعضها ببعض. نعم بلا شك. فما رأيكم شيخ أن يكون الدرس بعد المغرب في نونية ابن القيم ويؤجل كتاب المقنع اليوم؟ أي. لأن الباقي باقي الفصل من نونية ابن القيم يكفيه درس. إيه أنا أقول لو جعل يا شيخ يعني على ولا يصير بعد العشاء درس يكون بس. واللي بيجون بعد العشاء النونية. إيه صح. إيه أنا فكرت بهذا. ها؟ أنت ما ودك تجي على العشاء من الأصل أنت والشيخ سليمان. بعد المغرب بعد العشاء والنونية. أنت شارب من النونية من البراك ومنتهي سامعة من أولها إلى آخرها، لكن اللي ما اسمعه مثلي إيش؟ كل واحد يختلف شرح. ها؟ كل شيخ وله شرح. هذا الذي أراه الله أعلم. ما يسمع هو الإشكال يرد في أن علينا بأن الذين يأتون للنونية ما بعد جو، كنا نبدأ ونخليهم ما يصلح. ها؟ تبي تقطع التردد؟ إيش تقول يا شيخ محمد؟ والله أنا ما أقول خير يا شيخ، بس حقيقة ها؟ ناخذ سطرين ثلاثة ويبقى خمسة دروس أو ستة. أنت تجمع أنت الحين لما وقفنا على شيء تذكر في على مسائل تعلق بها فيما بعد. ها؟ الراجع هذا الدرس اللي بدينا أبوه على غير العادة. أنا أعرف بعض الشيوخ لو بدأ بباب صفة الصلاة يمكن ينتهي بهذا الدرس، لأنهم عندهم من الحزم وضبط الوقت ترتيب العبارات والإسراع فيها ما يمكنهم من ذلك، ونحن ولا صفة من هذه الصفات موجودة عندنا. فيكم البركة يا شيخ. الله يتوب علينا. خاصة أبو رضوان ما هو موجود عندها مشغلهم. لا لا يعرفون يجاوبون أبو رضوان. الحازم حازم يا أبو رضوان. أنت أحسن الله عليك الشيخ، لو يكون هناك مقترح يعني دورة قبل رمضان في صفة الصلاة. لا، دورة قبل رمضان في كتاب الصيام من البخاري كما كنا نصنعه في كتاب الحج قبل الحج، وأنهينا كتاب الحج في 5 دورات. كتاب الصيام مع بداية الدراسة نبدأ به من صحيح البخاري. ها؟ كل الدروس وش هذا نبي نبدأ بدرس ونخليه ثاني. مستأنف في القرطبية أحسن الله إليك. ها؟ بعد رمضان يصوم شوال وأتوقع أنها تكفي من الرجوع، قد يكون القرطبي مناسب له. متى؟ في شهر شوال وبحر. ممكن الفصل الثالث متى يبدأ؟ قبل رمضان أسبوع. 23 بعض الكليات الشريعة فصلان مثل 3 فصول السنة. لا لا، 3 كلها ألف السنة هذه ألحقت السنة الماضية. ها؟ السنة الماضية كانت 8. اي نعم، هو الاستثناء العام الماضي. ايش سؤالك يا شيخ؟ شيخ بالنسبه شيخ للصدقه عند المقابر شيخ، مياه توزيع المياه صادر بها فتوى من اللجنه؟ لا لا، مثل إدخال الطعام، لكن قد يضطر بعض الناس إلى إسعاف، يحتاج إلى ماء في الوقت حار، قد يكون الوقت حار والشخص مريض، مثل هذا غير يعني ما هم مثل حال الساعة. ولا شك أنه صدر في القبور فتاوى وهي موجودة في بعض البلدان من بلدان المملكة، يعني مثل مظلات صدر فتوى بالمنع، قد يكون الوقت شديد الحرارة وعند الحاجة إليها قد يلجأ إليها مع وجود الفتوى. مثله الماء الظهر أو العصر في أيام الصيف الشديدة، يوجد في بعض المقابر مظلات فقد يضطر إليها بعض من أفتى بالمنع، وهذا حصل شهدناه، لكن الأمور تقدر بقدرها. الأصل هو المنع لأن المظلة من نوع البناء، وإن كان هناك فرق بين البناء الثابت والمتنقل لكن هي نوع بناء، المضلة، ولذلك الفتوى على عدم جوازها، وهي موجودة في بعض بلدان المملكة، مكة موجودة مثلا. وحتى في موجودة هي كونها موجودة غير كون الفتوى على خلافها، يعني توجد في وقت ضرورة، ما هي بها الأصل. الشيخ الآن أحسن الله إليك، أبدلوا اللبن ببلاط زي الرخام هالحين مقابرنا حنا ولا بالدمام؟ ها؟ والله نعرف أن اللبن من الطين، وافتئال الدمام لأن أرضهم رطبة والطين يبتل بهذه الرطوبة فينخفز. نعم، فقيل لهم من الإسمنت، يعني بقدر الحاجة، وإن كان ها رخام ما مسته النار. ما مسته النار شيخ. شديك لأن الشيخ هذا الرخام شيخ مستخرج من حجر، ما هو من زي الأسمنت. الأسمنت كيميائي، هذا مو كيميائي يا شيخ، الرخام هذا مو كيميائي. شيخ قرأت في روض المربع يا شيخ في الحاشية بجواز يا شيخ عمل الحجر. بجواز إيش؟ بجواز استخدام الحجر. ما في أحد يمنع عند الحاجة، ما أحد يخلي القبر مكشوف ولا يتعرض للكشف في مدة قليلة، هذا ما يقوله أحد. يقول يا شيخ اللي لجأوا إليه، هنا السبب الذي لجأوا إليه يا شيخ، إن بعض القبور تنهار. هذا الحاصل، هذا الحاصل. المطر الأخير يا شيخ مريت المقبرة وجدت قبور كثيرة حديدة، بعضها حديد ها؟ كل أمور المقبرة حاجة مين فتوى؟ الله المستعان. الفتاوى إنما تصدر لأوقات السعة، في أوقات السعة تطبق عليها الفتاوى، أما إذا وجد ما يدعو إلى مخالفتها في جميع الأمور تخالف، وش المانع؟ اسمح لي بسؤال آخر. أنا قرأ من الحين إيش مدينة عليه بزي ربع إيه بين لذان المقام تدري حنا واجفين عليه لا ندري وش حنا واجفين عليه، النسخة موجودة والعلامة موجودة، ولكن ما هم من استقرى درس ربع ساعة متقعد لك شيء مدة طويلة. نقرأ عن الصلاة، عن النية والصلاة، ندور آية المناسبة. أسئلة مثل هذه شيخ مفتوحة. لا خليك على العموم. شيخ أحسن الله لك شيخ، هذا البيت الذي يقول أظن ويظناني أخا زيلا وعمرا أخوين في الرخاء. نحن أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. أين يكون اسم ظن الأول الثاني؟ نحو أظن ويظناني أخا، هل هو المفاعيل لأظن أو يظناني؟ تجيب البيت اللي قبله. ها؟ كم تدفع وانا ها؟ كم تدفع وانا اجيبها؟ ندفع كرتون تمر توديها اليمن. الله يبارك. يلا. هاتوا. شوف البيت الثاني. والكلام على أن المفاعيل هل هي لظن أظن الأول أو يظناني الاثنين. وش تشوف يا شيخ محمد؟ المانع والله بعيد العهد جدا. وما المانع أن تجتمع المفاعيل على معمول واحد؟ يعني مثل التنازع. يعني من باب التنازع. تعرف التنازع؟ التنازع شيء مشترك بين اثنين. في حال التنازع فلان يتنازعان مفعولا واحدا. معمولا ها؟ تنازع عاملان معمولا واحدا. اي هذا هو. فيكون أظن زيدا وعمرا أخوين، يظناني تكون الياء. يظناني تكون الياء الضمير لا ما تجي. لا ما شاء الله عليه هذا عندك سؤال يا أخ الإسلام؟ ها؟ إيه أنت؟ لأن الجلسة جلسة أسئلة الحين. عندك شيء عطني إياه. يتسنن قبل ما هو بعقل سنته يدور سؤال. ودخل البلد قبل أن يصلي. إذا نسي فإن الترتيب يسقط بالنسيان. قالوا ويسقط الترتيب بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. عطنا بعض المساجد تتكرر فيها جماعات، أما مساجد الطرق المحطات يعني قد يدخل رجل ويصلي منفرد ثم يدخل أكثر من شخص، فهناك من يوجههم لكي يأتموا به مع أنهم هم جماعة وهو منفرد، فهل يصلون ويتركون هذا؟ لا، يصلون وراءه كما فعل ابن عباس، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد شرع في الصلاة منفرد، يصلون معه سواء كانوا جماعة أو واحد أو أكثر. إذا كان هو يصلي النافلة وليس الفرض، الشخص هذا اللي دخل المسجد قد يكون دخل يصلي نافلة ما يدخل يصلي الفرض، ثم دخل جماعة يأتمون به. ثم دخل جماعة يأتمون به. إمامة المفترض بالمتنفل، المتنفل بالمفترض، الفعل معاد. بس هم لا يعلمون أنه متنفل. ما عليهم نه، هم ينون، لهم نيتهم وله نيتهم. أما التفاصيل الفقهاء وتفاريعهم في الاختلاف في النية على ما مر بنا، بعضها الدليل على خلافه. نتحول لشيخ الله سؤال المهر، إذا المهر هل هو شرط في صحة العقد أو إذا أسقط مثلا يقول أنا أتزوج بس بشرط تسقط عني المهر مثلا، قد يكون غالبا أعطى ملابس أو أعطى ذهب هدية لا يسمى من المهر، فيسقط المهر. فإذا وصلت العروس البيت تقول أنا أبغى المهر، تقول أو يقول لها أبوك أسقطها، قالت ما لي أبي، روح أخذها معي، أنا أبغى المهر حقي. أنت مسويها أنت؟ لا، سووها ناس أعرف. شهدت على عقدهم؟ ها؟ لا ما شهدت. وراك؟ أنا دخل، أنا شاهد القصة بس. الله عليك أبو رضوان، عجيب. شيخ القاديانية الأحمدية الذي ادعى مؤسسهم إلى محور القاديان قبل 100 سنة النبوة، وطبعا كان عن الإسلام في المرتد، الآن أتباعهم إلى يومنا هذا الآن الذي يولدون، هم لهم حكم أنهم مرتدون أم الكفار المسلمين؟ هل كانوا على الإسلام الصحيح قبل؟ يعني ما كانوا مسلمين ثم اتبعوا. لا، غلام احمد القادياني كان مسلم ثم ارتد النبوة. معروف. اتباعه الذي يؤمن يتبعون الاسلام ويصلون الصلوات الخمس. بس يعتقدون هم يدخلون في الاسلام بالشهادتين. فان فعلوا ما يناقضها مما يقلدون فيه القادياني صاروا مرتدين. اما اذا كانوا من الاصل تابعينه فيما يقوله من الكفريات هذا ما دخل في الإسلام أصلا. وين بيجمع؟ ما يقدر يجمع في بلد. السبب المبيح للجمع انتهى. يقول عند الشروع في تكبيرة الإحرام يقول بعضهم اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، فما حكم هذا القول؟ هم أخذوه من المناسبة، هو بيقف بين يديه في الصلاة وأتى بهذا الدعاء للمناسبة، مناسبة الوقوف بين يدي الله. والأولى الاقتصار على ما ورد، لكن من الدعاء المطلق الذي قبل أن يشرع في صلاته. وأما المسألة الثانية، لو دخلت المسجد ووجدت شخصا مسبوقا يقيم صلاته، المسبوق الذي أدرك بعض الجماعة وفاته بعضها، أما ما فاتت الصلاة كلها هذا مستأنف الصلاة، فإذا أدرك مثل هذا يصلي معه. فهل لي أن أصلي معه بحيث يكون إماما لي وإن كان مسبوقا بركعة أو ركعتين وبعد سلام إمامي حكم المنفرد وصليت وراءه؟ ماشي، لا إشكال إن شاء الله. سلم الإمام تم أحدهم بالآخر. ما في ما يمنع إن شاء الله. مثل ما لو دخل وهذا مسبوق وقام يقضي ما فاته ثم أتم به إن شاء الله. لكن كانوا خلف نفس الإمام. ها؟ كانوا خلف نفس الإمام. شو؟ كلهم مسبوقين. ما يضر إن شاء الله. مع أنهم بعضهم يقولون مثل هذا خلاف الأولى، أدرك الجماعة فلا داعي أن يأتم بإمام آخر مع الخلاف في المسألة. له إمامان يا شيخ في السورة، ها؟ صلى وإمامان، صلى بإمامان، ما ورد مثل هذا يا شيخ؟ شو؟ صلى إمامين في الصلاة، صلى المأموم خلف إمامين في الصلاة، شو المعنى؟ ما هو في إمامة أبي بكر كان هو الإمام، ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فصار هو الإمام، والصحابة صلوا خلف إمامين، أليس كذلك؟ وهو شيء صلي وقاضي ولا؟ كان في أحد يمكن أن تصدق عليه، يوم صلي وقاضي خلاص وراء إمام، أليس كذلك؟ صلاته تامة وفي جماعة ولم يحتج إليه، يعني لو كان واحد يمكن أن يتصدق عليه بقول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، فيستمر في قراءته ما دام ما احتاجوا إليه. ها؟ لا يتصدق عليه. شلون؟ على كل حال إذا احتيج إليه، بمعنى أن الداخل منفرد فاتته الجماعة وهذا الذي يقرأ يريد أن يتصدق على هذا، فيما يمنع. النبي عليه الصلاة والسلام عرض الصدق مثل هذه، لا يتصدق، لهذا نافع متعدي، والقراءة وهذا يفوت والقراءة ما تفوت. سلام عليك. كان يقرأ في آية طويلة وسلم عليه الصلاة، الأولى يكمل ثم يرد السلام أو يقطعها. وين؟ كان يقرأ في آية طويلة. في الصلاة ولا؟ لا خارج الصلاة. يرد السلام. وفي داخل السلام يرده بالإشارة. إن كان الوقوف على جملة مفيدة ولا يتعلق بها ما بعدها لو استمر ما في شيء، وإلا يستأنفها. مثل ما تشوف الأئمة الآن بعضهم يقرأ الآية ثلاث مرات، يقف على شيء ثم يرجع من الأول، ثم يقف على شيء ثم يرجع من المنتصف، وهكذا. أحسن الله إليك. بالنسبة لعطية الأب لأولاده، هل الأصح التسوية بين الذكور والإناث أو القسمة على قسمة الميراث؟ والله المرجح عند اللجنة ميراث، قسمة الله جل وعلا. قسمة الله جل وعلا اللي ذكر من حظ الأنثيين. وبعضهم من اللجنة أيضا قالوا سووا بين أولادكم، يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى، لكن ما في أعدل من قسمة الله جل وعلا. لكن اللفظ هو سووا لا واعدلوا. ها؟ واعدلوا. اعتلوا، إيه هذا هو العدل. العدل لا يلزم منه التسوية. لا يلزم. العدل اتباع ما جاء عن الله جل وعلا. يقول العدل على مقتضى أمر الله جل وعلا. لا سو في سو بين أولادكم سو. على كل حال حتى التسوية كل فيما يخصه لا يلزم من العدل التسوية، حتى ولا يلزم من التسوية المساواة. إيه تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الجمهور نعم، أي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت وصلت. ها؟ الصلاة حتى ورد فيها لا يصلي أحد عن أحد. والكثير من شيوخنا المعاصرين يقول لا يقتصر في هذا على ما ورد. سؤال يا شيخ. وراح. السلام عليكم يا شيخ. مسح على الجورب. مسح على الجورب. يعيد يعيد إذا كانت المدة انتهت. قدر الواجب في صلاة الأرحام. ها؟ قدر الواجب في صلاة الأرحام. مسح في وقت غير مأذون فيه فلا يصح المسح. لا يقول قدر الواجب في صلة الأرحام يعني وش سؤال ثاني ذا؟ إيه سؤال الأخوان. قدر الواجب ما يرفع القطيعة، ما يرفع القطيعة، والأرحام كلما قلوا زادت حقوقهم وتأكدت، وكلما زادوا وجدت المشقة في صلتهم يختخف، وبدلا من أن يزورهم كل أسبوع يزورهم كل شهر، وإذا زادوا على ذلك يزورهم في كل سنة، وهكذا. فالمسألة مسألة القلة والكثرة لها دور. اللي ما له إلا خالة واحدة نقول له زورها إلا كل عيد، واحد عنده 10 أعمام وأولادهم خالات وما أدري إيش، هذا اللي بيزورهم مثل ما يكلف زائر الخالة الواحدة، ما صار له وقت نبهد. والآن جاب الله التلفونات تبلغ السلام وتسقط وتقطع القطيعة وتقوم بالواجب، ولا شك أن الزيارة والصلة والهدية مع الأرحام لا شك أنها تقوي الصلة بين الأقارب. أيكم لا شك أن الأبوين والإخوة والأخوات والعمام والعمات والأخوة والخالات هذا تجب صلاته. لا تحتجب عني يعني شيء. لا تحتجب عنك في تزوره. يعني أصل يعني سواء زوره أو كلمة. اللي تغطى عنك. التي لا تحتجب. هي لا لا تحتجب، هذه تزار. ومثل ما قلت الأبوين أهم شيء، والإخوة والأخوات والعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم بعد ذلك الطبقة الثانية أولادهم إذا لم يكن في ذلك مشقة. مسألة يعني تتفاوت من شخص إلى آخر. هذا موقوف عليه، موقوف سجد للزلزلة وسجد لها سجد مجردة يعني أولها الصلاة وسجدة. وفي بعض ما في بعض الآثار ما يدل على أن صلاة كسوف مثل صلاة الكسوف مثلها. هل من كلمة فيما يخص الزلازل شيء ما حصل؟ الزلازل شيء عظيم سبحان الله. الذي يخشى منه قوله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، ولا أنا عارف أوضاعهم وتفريطهم بجنب الله وارتكابهم للبدع والمعاصي، كل هذه من أسباب العقوبات، لكن الله المستعان، الله يتوب عليه. هل يقنت يا أحسن الله؟ حديث قلب الله واحد تعدد ثلث القرآن. البعض يقول يا شيخ يقرأ ثلاث مرات عشان يقرأ القرآن. والشيء قلب الله واحد أي في أي شيء تقرأ في صلاة؟ اقرأها ثلاث مرات فكأنما قرأت القرآن. كرر ثلاث مرات في هذا الوقت، في وقت آخر كذلك وهكذا. سم هل يقنع المصابين بالزلازل؟ الجمهور أن القنوت للطاعون يقنث الإمام في الفرائض، بعضهم يقال يقنث لكل آية، كل آية يقنثون لرافعها، كل بلاء كل داء يقنث لرافعه. على كل حال الأكثر على أنه ولا لا يقنث إلا في الطاعون. يعتبرون شيخ موت هدم شيخ ها؟ يعتبرون من موت الهدم شيخ داخلي شيخ. هدم شهيد. وعلى كل حال يبعثون على نياتهم على ما كانوا عليه. وإن كان ابن العربي يقول لو وجد جمع في بيت على يشربون الخمر فسقط عليهم تثبت لهم الشهادة، هذا كلامه، مع أن في النفس شيء، ختم لهم بهذه الخاتمة السيئة، والأعمال بالخواتيم. شيخ أحسن الله لكم، من في المذهب من خاف من الامتنان أو المنة عليه له أن لا يأخذ ثوبا من أحد يصلي وإن دخل الوقت أو سيخرج له خشية المنة، فهل ما هو دليلهم على هذا؟ هذا سلمك الله، هم يذكرون هذا في الحج، وأن منة الله أعظم من منة خلقه. هذا يقول ما أدري عنه رجل ولا امرأة، ما الفرق بين كلمة وإن ولو؟ هذه تذكر في سياق الخلاف عند الفقهاء، وحتى أيضا حتى ما له سبب، حتى للخلاف المتوسط، وإن للخلاف الضعيف، ولو الخلاف القوي. الشيخ علي الهندي في كتابه في المصطلحات عكس، عكس هذا، ولكن أنا مستحيل إن شاء الله. السؤال الثاني: ما معنى قولهم حديث إسناده صحيح وهو ضعيف؟ يكون الإسناد صحيح، الرجال ثقات ولا إشكال فيهم، لكن المتن يشتمل على مخالفة لمن هو أوثق منه فيضعف من باب الشذوذ. إسناده صحيح، رجاله ثقات، لكن متنه ضعيف لوجود مخالفة لمن هو أوثق منهم. الله يسلمك. صارت المسألة كلها لك. مبروض أنت لك. ها؟ سألت كلها لو برضوان جاوبت على سؤالك. برضوان. باجي لك شيء أنت؟ أي. كم باقي على الإقامة؟ دقيقة. ترى ما هو بلمسة ألفة. اي والله يهم كثيرا. لو يطالع بالساعة ويقول 12 ما انتبه. صلى الله عليه وسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سلم عليه وهو في الصلاة أشار. فهل هذه الإشارة تكون على مدار الصلاة ولو كانت في التشهد؟ ولو كان في التشهد. إن بعضهم يقول إذا كان في التشهد لا يرد السلام، فإذا انتهى من التشهد من صلاته رد عليه السلام. ها؟ أقول إن كان قريب السلام. إذا كان قريب فالرد بالكلام، حيوا بأحسن منها أو ردوها. لا يتخذها عادة لأننا لم تؤثر عن أحد من السلف، والذكرى تنفع المؤمنين، بس لا يتخذها عادة، لا يكون ديدنه ذلك. شيخ حسن الله إليك، الآن بعض الذين يتعاملون في بعض المستشفيات الشيخ يخرجون بأهليهم ويضعون أهليهم في السيارة، بعد الأذان شيخ يدخل المسجد ويجمع ثم يجوز لهم شيخ. ما فهمت. مسافر يا شيخ جمع في مسجد. مسافر؟ إيه. جمع في مسجد بعد الأذان بين صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب. يعني قبل صلاة إمام الراتب. ما دام الوقت دخل وليس من أهل المكان إن شاء الله ما في مهم. فيه افتيات على الإمام، لكن قد تدعوه الحاجة إلى ذلك لوجود رفقة أو وجود حاجة إلى المبادرة مثل هذا. إذا عرف أنه مسافر ما يلام، لكن يجمع منفرد وبإمكانه أن يصلي جماعة. يقول أهلي معي شيخ، أهلي معي يصلي بهم. باقي ثلاث دقائق خمس القيمة 20 لا نعدد 15. ترى ما في فائدة يا عبد الرحمن، اللي برأسه هي بيسوي واللي على لسانه هي بيقوله. إذا ما كان له إلا ضد واحد نعم، أما إذا كان له أضداد فلا. الانتقال من بلاد الإسلام فيها فتن كثيرة إلى بلاد الإسلام فيها فتن أرقى، ليس معي هجرة هجرة ونصوا عليه. الانتقال من بلد الفسق إلى بلد الصلاح والتقوى لا شك أنها هجرة من أنواع الهجرة. لكن الإشكال الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والإقامة فيها. هلا يا بحالك ساك طيب الله يسلمك. عند القبر زائر القبر وأراد أن يدعو للميت، إذا الميت السلام يتجه إلى وجهه والدعاء إلى القبلة. طب عندنا القبور في مصر صعب تقف أمام وجه الميت، عاد على كل حال السلام يبلغ إن شاء الله. لما تمكن ما في فرصة أن يحصل عند وجهه، لا مقبر جنب بعضها كده والميت مثلا كده، هم موجهون إلى القبلة، موجهون إلى القبلة بالجنب، يعني موجهين للشمال والجنوب القبلة. إلى القبلة خلاص يتجه للقبلة تقريبا شرق. إيه هم قبلتهم شرق، قبلتكم أنتم يا شيخ. وش الفرق بين لفظ النية ولفظ المنوي؟ شو انك ولا بصلي ما في نطق بالنية، نطق بالتلبية، والتلبية ذكر، ما يقول أن اللهم أني نويت أنا حين نويت أعتمر، بدعة مثل الصلاة، لكن يقول لبيك التلبية. شو بيقول اللهم هذا منك وإليك، ما يقول أن هذه أضحية. في درس رمضان يا شيخ ولا ها قبل رمضان في درس الاول درس قلنا الصيام هيبقى كل يوم، يعني اسبوعين اللي هيبقى اسبوع واحد قبل رمضان اسبوع 10 ايام. يا هلا اليوم مثل ما نسوي بعشر ذي الحجه خمس سنوات انا هنا كتاب الحج من البخاري. عليكم السلام. يقول لشخص أنت مؤمن هذا تزكية، تزكية منه لكن لا يقول أنا لو قال مسلم ما ليش كذا، لكن مؤمن تزكية. وإذا لما قال سعد ما لك عن فلان فإن أراه مؤمنا قال أو مسلم جوال العرف.